Madonna, solo amato. في نقطة في الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا حبيباتي في الله في درس جديد من دروس شرح صحيح الأدب المفرد، وده يعتبر أول درس لينا في منهج الترم الثاني. الباب اللي هنبتدي فيه إن شاء الله تعالى باب التبرك بالاسم الحسن. الحديث اللي معانا عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين ذكر عثمان بن عفان أن إسماعيل قد أرسله إليه قوم فصلحوه على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم قابل 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى سهيل، سهل الله أمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى، فقيل أتى سهيل، سهل الله أمركم. وكان عبد الله بن السائب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الباب اللي معانا عنوانه التبرك بالاسم الحسن. لو تفتكروا قبل ما نتكلم في الحديث اللي معانا، لما خدنا باب الطيرة واحنا اللي نشرح في حديث لا طيرة وخيرها الفأل، قال وما الفأل؟ قال كلمة صالحة سمعها أحدكم. ولو تفتكروا يعني احنا شرحنا الحديث ده، وفي شرحه ذكرنا حديث في صحيح سنن أبي داود من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، فإذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. وإذا دخل قرية، النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قرية سألت عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهة ذلك في وجهه. وشرحنا الكلام ده، فهنا الحديث هنا بيوضح بنفس الكلام إن الاسم الحسن كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى ذلك ويظهر ذلك أثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الموضوع كان في عام الحديبية، واحنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهبا الى العمرة، واصحابه والمشركين صدوه عن بيت الله الحرام، وحصل ساعتها معاهدة الحديبية، صلح الحديبية. فكان داخل في هذا الامر رجل اسمه سهيل، فقيل اتى سهيل، لما النبي سمع الكلمة دي أتى سهيل، فالنبي قال لما سمع اسمه سهل الله أمركم. وده الشاهد عندنا هنا من الحديث، لأن الموضوع ده قصة طويلة، ولكن خلينا في الشاهد المتعلق باسم الباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع اسم سهيل يعني تفاءل بهذا الاسم وقال سهل الله أمركم. وهنا زي ما يعني مكتوب عندنا يدل على التبرك بالاسم الحسن، وده شاهد الباب معنا. طيب، ندخل في الباب اللي بعد كده، باب الشؤم في الفرس. الحديث اللي معانا حافظ عن سهل ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. طيب، احنا عايزين طبعا نفهم الحديث ده جيدا عشان نقدر نجمع بينه وبين الاحاديث السابقة. هنا العلماء لما تكلموا في شرح هذا الحديث وامثاله له اكثر من رواية، ماذا قالوا؟ قالوا ان المقصود ان هذه الاشياء الثلاثة مستثناه من الطيرة، يعني لا تكون الطيرة إلا في هذه الثلاث. بمعنى إن ده إخبار عن غالب وقوعها، لما بتقع بتقع في الثلاث أمور دول غالبا، المرأة والفرس كناية عن الدب يعني عن الشيء اللي بيركب والمسكن البيت الإنسان بيسكن فيه. يبقى هنا يكون الاستثناء من الطيرة يعني الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يعني دابة فليفارق الجميع بالبيع ونحوه. وبالنسبة للمرأة طبعا هيكون الطلاق. طب ليه الثلاثة دول؟ لأن هذه الثلاثة هي أكثر ما يتشائم الناس بها لملازمتهم إياها. الشيء بتلازم الإنسان، البيت اللي هو ساكن فيه، المرأة اللي هيتزوجها، الدابة اللي هو بيركبها، بتكون ملازمة لهم. فدائما غالبا الإنسان لما بيحصل في الثلاث أمور دي أشياء يعني بتؤدي إلى ضرر أو أذى بالنسبة للشخص فيتشائم من ذلك. فمن وقع في نفسه شيء من ذلك وخلاص بقى ابتدى يعني هي يتشائم من البيت ويكرهه، وكذلك المرأة ويكرهها خلاص ويعني يحس انها يعني شؤم عليه، او الدابة اللي هو بيركبها، فاللي بيقع في نفسه شيء من ذلك اباح الشرع له ان هو يتركه ويستبدل به غيره مما تطيب به نفسه ويسكن له يعني من هذا الامر. خلاص. طيب بالنسبة لشؤم الدار، ايه شؤم الدار؟ شؤم الدار هو جار السوء، ان يكون الانسان جار سوء يسكن يؤذيه، يسكن بجواره ويؤذيه. وايضا يعني الدار الضيقة يعني اللي بتدخل على النفس بالحزن والكآبة، في كده بيوت تدخليها تحسي الناس سبحان الله فيها كآبة، وده امر مجرب يعني سبحان الله ده حدث يعني مع الشخص نفسه يعني. كان مثلا ممكن الواحد كان في بيت كل اللي يدخل بس ما كانش بيقوله يعني الواحد، انا نفسي ما كنتش مستريح خالص، وكل اللي يدخل يقول لي لا مش مريح خالص، مش مريح ابدا، ما كانوش بيقوله. بس لما الواحد انتقل قالوا فعلا ما كناش ندخل الا ونحس كده بكآبة وهم، سبحان الله العظيم، ده غير اذى الجار يعني. فده يعني ابتدى ما يقع بقى في هذا الامر ويفضل كده بالشكل ده، وفي ايجار يؤذيه والبيت ضيق عليه وعلى اولاده، لا خلاص يستبدلها يغيرها يذهب الى غيرها. ممكن يكون مش مساحه كبيره لكن اريح للنفس وفي طمانينه وفي سكينه في راحه نفسيه سبحان الله. فعلا الامور دي بيحدث فيها هذا بشكل كبير جدا جدا وملاحظ جدا ومشاهد عند ناس كثيره، البيوت بالذات. كذلك المراه، شؤم المرأة ان هي تكون يعني سليطة اللسان وان هي لا تلد، ولكن لا تلد هي لا تكلموا فيها، يعني لا تلد لا يطلقها، ولكن يعني قد يعني يصبر ويتزوج غيرها، مش شرط ان هو يطلقها، ولكن لما يجتمع مع ان هي مثلا لا تلد وان هي تكون سليطة اللسان وان هي تكون كثيرة التخوين لزوجها وكثيرة الشك، كل هذه الامور يعني تصل بالانسان الى مرحله ان هو يعني لا يستطيع ان يكمل مع هذه المراه. فبالتالي حتى لا يقع في نفسه يعني امر من الطيره ويعني يتطرق الى الطيره المنهي عنها ويتشائم منها، كل ما يشوفها بقى يتشائم وحاسس ان هو طول ما هو عايش معاها مش هيتقدم، وحاسس ان هي طول ما هي زوجته هو هيفضل في هم وغم. وبعدين الامر يتطور بقى يحس بقى ان يعني خلاص دي هتضر وهتنفع، لا يطلقها، لا يترك نفسه حتى يصل الى هذه المرحله السيئه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، والله عز وجل يعلم، الذي يوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان النفوس ضعيفه والنفوس تضعف جدا امام هذه الامور، وقد يدخل الانسان في يعني امور من فساد العقيده بسبب هذا البيت الذي يعني لا يرتاح فيه ويتشائم منه، او هذه المراه او هذه الدابه. فلذلك يعني الأفضل له أن يعني يستبدل هذه الأشياء ويتخلص منها ويطلق المرأة حتى لا يقع فيما يعني يفسد عقيدته. طيب وهنا عندنا قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من شقاء المرأة، ولما ده بيكون شقاء زي ما قلنا يوصل إلى إيه؟ إلى مرحلة سيئة، إلى تشاؤم، فيعني لا يترك نفسه حتى يقع في هذه المسألة، ويعني الأفضل والصحيح أنه يعمل إيه؟ يطلقها ويعني يتزوج غيرها. طيب ريهام بتقول ان ده مش تشاؤم ولكن سد للذريعة. ما بصي احنا دلوقتي لما قلنا احنا قلنا ان الطيرة شرك، يعني تكلموا في هذا الامر في ان احنا ازاي نقول ان الطيرة التشاؤم يعني شرك، انا اعتقد ان في شيء بيضر وينفع. وفي نفس الوقت هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان الشؤم في شيء فهيكون في دول، يعني هذه الثلاثة هي أقرب الأمور وغالب الأمور اللي بتقع في نفس الإنسان يعني وبيقع فيها هذا الشؤم، عشان هو يسد عنه هذا الباب يغير على طول. ده أقرب شرح مشروح العلماء في الكلام عن هذه المسألة. خلاص أنا هكمل لكم، نقرأ بس نكمل بس الحديث اللي معانا هنا في شرح الحديث، وبعدين هقول لكم نقطة مهمة جدا هتوضح لنا الموضوع إباحة. طيب إن شاء الله تعالى. خلاص يبقى إحنا كنا نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوضح هذه المسألة حين قال: ومن الشقاوة، من شقاء المرء يعني وتعاسته، المرأة زوجته اللي هي إيه يراها فتسوء، شوفها كده يتغم ولسانها طليط تحمل لسانها عليك. الحديث عندكم على فكرة: وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، هو مش مطمئن يعني بيخونها. طيب وحاجة تانية من الشقاوة: والدابة تكون قطوفا. يعني إيه قطوفا؟ يعني بطيئة، لا تسير سيرا سريعا، يعني حتى بتضربها مش بتمشي بسرعة، لا بتتعبك تضرب وخلاص تعب. طب ركبتها وخلاص عايز تروح تشوف حالك وتشوف وماشي مع ناس مع مجموعة من الناس في سفر او في اي شيء مع راكب، لا مش بتلحق حد، يعني دابة سيئة السيء ايضا هذا من الشقاء. واللي من الشقاء ايضا: والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. طب سبحان الله العظيم، الدار الواسعة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بها، الدار الضيقة اللي هي قليلة المرافق. خلي بالكم يعني مثلا لما يكون حتى عنده بيته يدوب مكان صغير يستضيف فيه الناس، وحجرة واحدة أو حجرتين ضيقتين، وعنده أولاد، مشكلة كبيرة طبعا جدا، فده بيشغل المرء ويتعبه. فلو دار واسعة وفيها أساس بسيط أو حتى ما فيش فيها إلا فرش يسير بتكون يعني من سعادة المرء الدار الواسعة، حتى لو هي بسيطة في التأثيث وفي الكماليات وكل هذه الأمور. أما الدار الضيقة ففعلا هي بتكون من شقاء المرأة، عشان كده لما العلماء تكلموا في شؤم المرأة أو شؤم الدابة أو شؤم المسكن فسروها بهذه الأمور بالنسبة للدار، قالوا الجار السيء وأيضا الدار الضيقة. طيب في نقطة مهمة بقى لابد أن نعلم، أن الله إن جعل في شيء من هذه الأشياء المذكورة اللي احنا ذكرناها يعني شؤما فهو بتقدير الله عز وجل. الإنسان يصاب بشؤم من هذه الأمور، فلو حصل فعلا سوء وضرر وأذى لحق الإنسان من الثلاث حاجات اللي احنا تكلمنا فيها، فده بيكون بتقدير ربنا سبحانه وتعالى، وإنه بحكمته سبحانه وتعالى قدر ذلك. يبقى لا يجوز للمسلم إن هو يعتقد إن هذه الأشياء بذاتها تؤثر، إن هي تضر أو تنفع، يعني هي نفسها مؤثرة، لا، لكن ده بتقدير الله عز وجل وله حكمة في ذلك. وإن كان الأمر كذلك ف يعني في الشرع سعة، يعني الشرع لم يلزمنا ان هو لابد ان هو يفضل قاعد في مكان بيكرهه او مع امرأة يكرهها او مع الدابة اللي هي تعباه ولا تبلغه حاجته، فيترك هذه الامور ويستبدلها حتى لا يقع في شيء من الطيارة الشركية. الحديث اللي معنا بعد كده عن انس بن مالك، وده بيوضح لنا الحديث اللي قبله. عن انس بن مالك قال: قال رجل يا رسول الله انا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها اموالنا فتحولنا الى دار اخرى فقل فيها عددنا وقل فيها اموالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوها او دعوها وهي ذميمة. خلي بالك هنا الحديث ايه، الرجل هنا جاي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احنا كنا ساكنين في دار، ويعني الناس اللي فيها زاد كده عدد من عدد الاسره زاد. خلي بالكم ان زمان كانوا بيسكنوا يعني الكل مع بعضه، الاسره معظمها الاجداد مع الاولاد، يعني الاباء مع الابناء ومعهم ايضا الاحفاد. فالمهم ان العدد كده زاد وكتروا، والناس يعني اللهم بارك كثير، وايضا الرزق كان واسع، وهم في الدار دي مع كثرة الاولاد كثرة فيها اموالنا. طيب لما بقى راحوا دار اخرى، غيروا هذه الدار وذهبوا لدار اخرى، اللي حصل قل فيها عددنا، يعني اللي مات واللي حصلوا في بيعت والمهم يعني قل العدد ايه اللي كان كثير ده قل، و الرزق ايضا قل فيها اموالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابه بقوله ردوها او دعوها، يعني لو انتوا اشتريتوها حتى رجعوها تاني، ردوها او دعوها اتركوها ابيعوها وهي ذميمة، يعني اتركوها مذمومة. يعني هنا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول عنها، ليه؟ ابطالا لما وقع في نفوسهم من ان المكروه انما اصابهم بسبب سكن الدار. دي نقطة مهمة جدا، وده اللي بيوضح هنا الحديث اللي قبله، ان مش الموضوع ان ده ان يعني في تشاؤم فعلا، لا، ان هيقع في نفس هذا الامر فالانسان يرده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ايه ده يعني ده بقدر الله وبتقدر الله وانت قاعد هنا يحصل لك ايه، لا، انت هيجي لنفسك هذا الامر وهتحس ان فعلا الدار دي شؤم عليك وان فيها ضرر يلحق بيك وان هي بتضر بذاتها، هيبتدي يحصل خلل في العقيدة وفساد في الايمان بالقضاء والقدر. فعشان هو ما يعني لا يدخل في نفوس الناس مثل هذه الامور من ان المكروه اللي حصل لهم ده انما يعني حل بهم بسبب ان هم سكنوا هذه الدار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه دعوها، خلاص سيبوا الدار دي خالص، لان لما يتحولوا عنها ويتركوها هينقطع عنهم مادة ذلك الوهم. يعني في هنا وهم خلاص حصل ان ايه ان دي سبب شؤم والمكان ده شؤم عليا، لا خلاص يبقى انا اترك هذا المكان لا داعي لهم. طيب وهذا يدل على السعي لإزالة ما يصد عن الطاعة. أنا أي شيء يصدني عن طاعة الله عز وجل هبعد عنه، أي شيء هيوقعني في يعني خلل في عقيدتي، في يعني قلة في ديني، فلا بد إن أنا أبتعد عنه. بالعكس أنا أشوف الأشياء اللي تقربني من طاعة الله سبحانه وتعالى واللي تعيني على ذلك، وأحاول إن أنا أحصل عليها ويعني يعني أكون فيها زي الدار. يعني سبحان الله فعلا الانسان ممكن يكون في دار في مكان هو خلاص اصيب منها بالهم والحزن، يعني حاسه ان هي فعلا هموم كثيره واحزان كثيره ومشاكل وجار سيء يؤذيه والمكان ضيق، فلا الانسان يكون حريص على الشيء اللي هو ايه يقربه من طاعه الله سبحانه وتعالى ويبعده عن اي خلل عقدي فيبتعد عنها ويتركها. كذلك المرأة اللي هي بتبقى صليطة اللسان زي ما اتكلمنا في الحديث اللي فات، او اللي هو لا يأمن عليها، او اللي هي كثيرة الشك كما قال بعض العلماء ان هي المرأة، يعني لما يكون المرأة بهذه الصفات فالاولى للرجل ان يتركها ويعني يطلقها ويتزوج غيرها، لان ده يؤذي في دينه ويؤثر عليه فلا داعي لذلك. هو احنا عايزين الدنيا قصيرة والعمر قليل. فالإنسان عايز يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، يعني يسارع إلى الخيرات ويسارع إلى مغفرة الله عز وجل، والأمر لا يحتمل إن هو يعني يتأخر أو يتعطل بشيء من الأمور الدنيا، سواء كان بيت أو سواء كان زوجة أو دابة. لا داعي إن الأمور دي يعني تقف عائق بينه وبين طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لا، هو يعني طول كده يبيع، يستبدل، يغير، يطلق. المهم إن هو يشوف إيه الأمر اللي هو أصلح لي، ويعني إلا يقربه من طاعة الله عز وجل. طيب نسيب بقى خالص أو كده انتهينا من الكلام عن الطيرة وعن الفأل وعن الشؤم، ندخل في باب جديد خالص، باب العطاس. الحديث اللي معانا أول حديث عن أبي هريرة، وده حديث حفظ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإذا قال هاه ضحك منه الشيطان. طيب عندنا هنا في الشرح، طيب احنا كنا مع بعض في باب العطاس وقرأنا مع بعض الحديث، وهنبتدي نشرح. اول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى ابو هريرة: ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. ان ربنا سبحانه وتعالى يحب العطاس ليه؟ لانه من نعمة الله عز وجل، وكما قال العلماء في التفسير الحديث انه يدل على صحة الدماغ، يدل على صحة الانسان، ولانه يحمل صاحبه على النشاط في الطاعة. الانسان بيعطس اذا هو صحيح ومنتجنش. اول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى ابو هريرة: ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. ان ربنا سبحانه وتعالى يحب العطاس ليه؟ لانه من نعمة الله عز وجل، وكما قال العلماء في التفسير الحديث أنه يدل على صحة الدماغ، يدل على صحة الإنسان، ولأنه يحمل صاحبه على النشاط في الطاعة. إنسان بيعطس إذا هو صحيح، وده بيكون شيء من تجديد النشاط، النشاط العقل نفسه، سبحان الله العظيم. ويكره التثاؤب، الله عز وجل يكره التثاؤب لأنه يمنع صاحبه عن النشاط في الطاعة ويوجب الغفلة، ولذا يفرح به الشيطان، وهو إنما ينشأ من الامتلاء وثقل النفس. يعني الإنسان لما بيتثاؤب، غالبا التثاؤب بيأتي من إيه؟ من الامتلاء وكثرة الأكل، من الشبع يعني، فالنفس تميل إلى الكسل، ويعني الشخص يبقى تقيل كده، فبالتالي يتثاءب، فالشيطان بيفرح بذلك وبيتخذ من هذا الأمر فرصة وطريق للدخول إلى بني آدم والوسوسة إليه والكسل بقى، سبحان الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكسل، ويعني قالوا: لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فتنام كثيرا فتخسر كثيرا. يعني الانسان فعلا لما يعني يصل الى امتلاء البطن والشبع بيحصل عنده شيء من الكسل والخمول، طبعا بيضطر يشرب، وبعد يبقى كسول ويبتعد عن الطاعة ويتثاءب، فالشيطان يفرح قوي بقى بالموضوع ده لما يلاقيه كده ايه بيتثاءب. لذلك هنا الله عز وجل يكره التثاؤب لانه باب من ابواب الشيطان، والشيطان بيفرح بيه. طيب فإذا عطس فحمد الله، لما حد من المسلمين بقى يعطس، النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهنا هنا، فحمد الله قال: الحمد لله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. حق على كل مسلم، هذه الجملة دليل واضح على وجوب التشميت على كل من سمعه، يجب. طيب إيه هو تشميت الدعاء؟ والدعاء ده يوضح لنا يعني احاديث قادمة هتوضح لنا ايه هو الدعاء ده اللي هو ايه قوله يرحمك الله. الحديث اللي جاي بالظبط هيوضح لنا. يبقى التشميت والدعاء وكل داع لاحد خير فهو مشمت له. احد اذا حد فايه هو مشمت له. يبقى تشميت العاطس ان الانسان يدعو المسلم اخوه المسلم يدعو له ويقول يرحمك الله. وده واجب. والدليل هنا واضح جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم فحق على كل مسلم سمعه. ولسه في احاديث اخرى هتوضح الامر بالوجوب. ان الامر على الوجوب. واما التثاؤب فانما هو من الشيطان. هنا بقى وضح الحديث وضح ايه الاول الكلام ان ربنا سبحانه وتعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب. هنا بقى توضيح يعني بعد ما اتكلمنا عن الهجم في التثاؤب ان الشخص بيحمد الله واللي بيسمعه بيدعيله بيقول له يرحمك الله. واضح هنا ان التثاؤب ليه ربنا يكره التثاؤب لانه من الشيطان. فاذا تثاءب احدكم الهدي بقى نعمل ايه في وقت التثاؤب. فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع يعني يبذل في ذلك يعني ما يستطيع يأخذ الأسباب يرد هذا التثاؤب. ما يسيبش نفسه كده ايه يقعد بقى يتاوب مرة ورا التانية ويلاقي كل اللي حواليه بيتاوبوا. لا هو يحاول ان يرد ذلك قدر استطاعته لان هذا من الشيطان والشيطان بيفرح به وربنا سبحانه وتعالى يكرهه. وهنا بقى بيوضح يعني ايه فاذا قال الشخص اللي بيتثاؤب ده اذا قال ها صوت بقى اللي هو صوت التثاؤب المعروف يعني ضحك منه الشيطان. يعني هذا يعني الشيطان معناه الله بيضحك من هذا الصوت. هو كده حس بقى ان يا سلام مرحلة جميلة جدا ده شخص كده متكاسل بقى يعني مش هيقبل على اي طاعة بعيد عن طاعته وسهل قوي ان هو كله من ابواب يعني مختلفة فيقع في غفلة في من ثم في معصية. فبالتالي يعني هو يعني يسعى بذلك الشيطان ويفرح ويضحك من ذلك. يبقى احنا لما يعني يحدث هذا التثاؤب اللي هو طبعا كثير دلوقتي تلاقيه كل بيت والصغيرين والكبار مشكلة كبيرة جدا ان معظم الناس يعني تتعامل بالاسباب اللي بتوصل الى هذه المرحلة مرحلة التثاؤب وكثرة التثاؤب. يبقى الانسان اصلا من البداية يحاول ان يصل الى هذه المرحلة من ان هو يملأ بطنه اكل وشرب فيحصل خمول وكسل ويصل لمرحلة من يعني زي ما قلنا الكسل اللي هيخليه بقى ايه يعني يتساءل اللي هو التثاؤب اصلا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشيطان. خلاص فيعني طب لو حصل قدر الاستطاعه ويرد هذا التثاؤب مش يفتح بقى فمه كده على الاخر ويتثاءب بصوت ويترك نفسه هكذا. لا احنا يعني نلتزم بهذا الهدي ونعلم الجيل اللي طالع ده نعلمه هذا الهدي حتى يعني لا نقع في هذا الامر ان ايه يعني الشيطان يضحك منا ولما يبقى فيه تثاؤب يتبعه وتثاؤب وكذا وتلاقي اللي كل في البيت يعني انتشر فيهم هذا الامر يعني. وسبحان الله بتلاقي ان يعني من المشهور قوي او متعرف عليه بين الناس ان اللي بيتثاؤب يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي ما يكون ده دعاء مقيد بهذه يعني هذه البقعة بهذا الامر بالتثاؤب يعني هو ايه يزعيذ بالله من الشيطان. لا احنا عرفنا انه من الشيطان ولكن نخشى ان يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل ما يتثاؤب خلاص ده بقى دعاء يعني زي دعاء مثلا يعني لبس الثوب زي دعاء الخروج من المنزل خلاص بقى شيء ملازم لهذا الامر. لا لم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقيد لنا دعاء خاص بهذا الامر ولكن يرده ما استطاع وعرف ان هو من الشيطان. خلاص يعني ممكن واحد يستعيذ بس مش بايه مش كل ما يتثاءب يستعيذ كانه دعاء. فاهمين الفرق؟ طيب لو اي حاجه مش واضحه الله يكرمك يا امان او اي حد معايا لو اي حاجه مش واضحه نقولها لي واحنا ان شاء الله تعالى نقولها اكتر من مره او نوضحها. طيب الباب اللي معانا متعلق برضه بالعطاس الباب ما تقول اذا عطس. اللي بيعطس يقول ايه توضيح بقى للامر كله. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطف احدكم فليقل الحمد لله فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل هو يهديك الله ويصلح بالك. بالضبط تفاصيل واضحة في هذا الأمر. هو في حديث فيه ان دخول الشيطان يعني فعلا بالضبط زي ما مريم بتسأل بتقول ان هل الشيطان بيدخل الى فم الانسان لما بيتثاءب. فعلا في حديث صح في هذا الامر. هو مش معنا هنا يعني غاية ما ذكر ضحك الشيطان، ولكن في حديث صح في هذا الامر ان الشيطان ايضا لما بيسمع صوت التثاءب يضحك ويدخل من يعني من الى ما يدخل من فم الانسان الى جسم الانسان، لما يفتح فمه كده يدخل الى جسمه وهو يتثاءب. هبقى اجيب لكم نص ان شاء الله تعالى المره القادمه. طيب هنا زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه المسلمين اذا عطف احدكم هيقول ايه؟ هيقول الحمد لله. لأن الإعطاف زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى يحبه وهو نعمة ويدل على تمام صحة الإنسان وصحة عقله، صحة الدماغ يعني مش العقل إن هو عاقل، لا دماغه نفسه يعني. خلاص طيب لما يقول بقى الحمد لله أنا عطفت له فقلت الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه اللي معاه أخوه المسلم يقول له إيه أو صاحبه يقول له يرحمك الله، يدعو له بالرحمة. يبقى هنا الحديث ده وضح لي الحديث اللي قبله اللي هو ايه؟ فحق على كل مسلم سمعه ان يشمته، وقلنا التشميت الدعاء. طب هنا بقى التشميت او الدعاء ده واضح قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الدعاء هيكون صيغته يرحمك الله للشخص اللي عطس وقال الحمد لله. طيب لما قل له يرحمك الله هيرد عليه ايه؟ بعاطس نفسه هيرد عليه ويقول له ايه؟ يهديك الله ويصلح بالك. يهديك الله من هداية، ودعاء طيب جدا، ويدعو له بالهداية ما وضع له بالرحمة، فهيرد عليه ويدعو له بالهداية وصلاح البال يعني صلاح حاله في دينه ودنياه، والتوفيق في الدارين، التوفيق في الطاعات، التوفيق في الدنيا وما يقرب الى طاعة الله عز وجل. طبعا يعني رائع جدا والحمد لله رب العالمين ان هدانا الى الاسلام. هو يعني كل الناس بتعطس وكل الناس بتتثاءب، ولكن احنا كمسلمين لنا هدي في هذا لم يسبقه يعني هدي، وليس في باقي الاديان مثل ذلك بهذا الامر. يعني من الانسان لما يعني يحدث منه العطاس يعطس مجرد عطسة فيحصل كل الحوار الطيب الجميل ده والدعاء الطيب والتمني الصالح، يعني هو يحمد ربنا على هذه النعمة مش مجرد حاجة شيء مر وخلاص، لا يحمد الله عز وجل واللي حواليه يقولوا يرحمك الله يدعو له بالرحمة. وما اعظم رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني من رحمه الله ايه؟ يعني يدخل الجنة، ففي رحمة الله يدخل جنة الله عز وجل، يستحق أن يكون من أهلها. ويعني لما يصل هذا الدعاء بالرحمة هو يرد دعاء بطلب الهداية، يهديكم الله ويهديك الله ويصلح بالك صلاح البال، وكل إنسان يتمنى ذلك. فحوار طيب جدا ودعاء متبادل في موقف بسيط جدا ممكن يمر على أي ناس تانية ولا كأن شيء، ولكن إحنا كمسلمين لنا في هذه طيب وجميل. طيب الحديث اللي معانا بعد كده، طب اشوف بس بقيت السؤال لحظة ما وضحليش كله. سمعتي فين يا ريهام؟ ريهام بتقول يعني هي سمعت ان الطفل لما بيعطس نقول له بارك الله فيك وما نقولوش يرحمك الله. ده مين اللي قال كده؟ لا يعني يرحمك الله دعاء بالرحمة ده لكل عاطس سواء كان صغير او كبير. لو في بقى يعني حاجة زيادة ليه بارك الله فيك دي في شيء يدل عليه هاتيه، يعني لو في عليها دليل هاتيه معايا. طيب ولكن الاصل ان دعاء يرحمك الله لكل عاطس سواء كان طفل او كان كبير. باب تشميت العاطس. الحديث اللي معانا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع للمسلم على المسلم، يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع للمسلم على المسلم، يعني دي أربع حقوق للمسلم على أخيه المسلم، من حقه على أخوه. أول حاجة عيادته إذا مرض، عيادة المريض، طبعا احنا دخلتوا فيها أحاديث كثيرة. طيب، ويشهده إذا مات، المقصود بأن يشهده إذا مات يعني هيتبع جنازته ويظل حتى يصلى عليه ويدفن. يجيبه إذا دعا، إجابة الدعوة طبعا إذا لم يكن فيها معصية، لكن إذا دعا مثلا إلى وليمة، إلى فرح، إلى أي أمر، يجيبه ويلبي دعوته، إلا إذا كان في معصية فلا يلبي الدعوة، ولكن غير ذلك فيجب عليه أن يلبي الدعوة. ويشمته إذا عطس، تشميت العطس يعني دعاء له زي ما قلنا، دعاء هيكون بقول يرحمك الله. يبقى دي أربع حقوق للمسلم على أخيه المسلم. طيب الحديث اللي معاه بعد كده في نفس المعنى، حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي. ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياسير والقصية والاستبرق والديباج والحرير. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبع أشياء ونهى عن سبع أشياء. أول حاجة في الأمور اللي ربي اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بها، الأوامر، أول أمر عيادة المريض، وإحنا اتكلمنا عنه قبل كده وزي ما ذكر في الحديث السابق، واتباع الجنائز. تاني حاجة اتباع الجنائز، وقلنا ان هو يتبع الجنائز ويظل معه حتى يصلى عليه ويدفن، وفي له اجر عظيم على ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وتشميت العاطس كما ذكرنا وشرحنا، وده الشاهد هنا من الحديث ان الباب عندنا تشميت العاطس والدعاء له، تشميت العاطس والدعاء له وقول يرحمك الله كما ذكرنا. وابرار المقسم، إبراء المقسم يعني تصديقه فيما أقسم، ده يعني هيشمل عندي معنيين، إن الحد بيقسم هو يصدقه أصلا هو صادق، وأيضا هو لو أقسم عليه إن هو ينفذ هذا الذي أقسم عليه، يبر أو يبر قسمه، فتمضي ما أقسم به أخوك المسلم. هو عايز يعني بيقسم على شيء، والله تفعل كذا، والله طب بالله عليك، فيعني يفعل ما أقسم عليه، يبرد قسم. طيب ونصر المظلوم دي كده تبقى معانا رقم كام؟ خمسة. نصر المظلوم يعني هنا الشخص المظلوم النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينصره المسلم، المسلم ينصر اخوه المظلوم. وانا عندي حديث في هذا الامر، انصر اخاك ظالما او مظلوما، قال رسول الله ننصره مظلومة فكيف ننصره ظالمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يعني تحجزه عن الظلم او تأخذ على يديه او كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب نصر المظلوم امرنا به كمسلمين، الانسان ينصر اخيه المظلوم ان استطاع ذلك، لمن يستطيع ذلك، ويعني اذا لم يقع عليه ضرر من هذا النصر فينصره ولا يقصر في هذا الامر. الاصل ان هو ينصر اخوه المسلم الا انه يحال بينه وبين ذلك. طيب وسادس حاجة عندنا افشاء السلام. افشاء السلام ده كان في احاديث كثيرة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما قال الحديث اللي درسته قبل كده، هو افشوا السلام بينكم، قال عن شيء اذا فعلتم حاربتم، ان ليس به تحاب الى المسلمين لما قال ايه والله لن تؤمنوا حتى تحابوا والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا او كما قال صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على شيء اذا سفرتم وتحاببتم افشوا السلام بينكم. فهنا النبي يأمرنا بإفشاء السلام وطبعا ده أمر مهجور بين المسلمين يعني للأسف المعظم يستكبر عن ذلك الآن سبحان الله وحتى لو الواحد سلم ممكن ما يردش السلام أو يرده يعني نسبة كبر ولكن ده الهدي ولم تبعدنا عنه سبحان الله يعني ابتعد عنا الرحمة وابتعد عن المسلمين التآلف وبالتالي يعني الاعتصام بحبل الله عز وجل و عدم التفرق لا ظهر التفرق طبعا اذا كان حتى السلام او افشاء السلام مش عارفين نحافظ عليه. فالنبي هنا بيأمر بهذا الامر وده السادس معانا. اما السابع هو اجابة الداعي واحنا اتكلمنا عنه في الحديث السابق. طيب الانانيات بقى نهينا عن خواتيم الذهب يعني ان الرجل يلبس خاتم ذهب واحنا عارفين طبعا النهي عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الذهب والحرير حرام على رجال امتي حل لنسائها فالذهب محرم على الرجال. وعن آنية الفضة وان اتخاذ آنية الفضة طبعا درست ده في الفقه بالتفصيل مثلا لا يأكل ولا يشرب في آنية الفضة. وعن المياثيق والقصية والاستبرق والديباج والحرير كل ده متعلق بالحرير ولكن ليه يعني تسميات مختلفة واستخدامات مختلفة. المياثير ده حاجة توضع على ظهر البعير يعني الراكب المركب البعير بيحط ايه المياثير دي على ظهر البعير بيكون عبارة عن شيء كده ايه قماشة ليها حشو متبطنة كده عشان ايه يقعد على ظهر البعير وكانوا يعني يسمعونها من نوع من انواع الحرير فنهي عن ذلك. والقصية هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر ثياب معروفة مصر لان دايما كانوا بيستخدموا الكتان ولكن كانوا بيخلطوا معاه حرير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده برضو ايضا ما ينفعش هذه الثياب اللي هي من قماش اخر هو الكتان لكن تحرم لان هي خلطت بايه بالحرير. والاستبرق والديباج هما طبعا صنفان من الحرير صنفان نفيسان نوع راقي قوي نوع عالي قوي من الحرير. والحرير وفي رواية عن لبس الحرير والديباج وان تجلس عليه زي ما قلنا اللي هي المياثير. يبقى بشكل عام الحرير محرم على الرجال سواء لبسوا كان من يعني اجود انواعه زي استبرق الديباج او كان نوعه يعني مش جيد قوي زي القدسية اللي هي المخلوط بنوع اخر من القماش الكتان او ان الحرير ده يستخدم ك يعني شيء يعني بيجلس عليه بيحط على ظهر البعير ويجلس عليه الحرير في كل احواله محرم على الرجال طبعا. طيب هنا الحرير يبين حق المسلم على اخيه المسلم في احوال عديدة في الصحة والمرض والحياة والموت وعند الحاجة طبعا يعني سبحان الله فعلا في كل الاحوال هو مع اخيه المسلم سواء كان بيقسم سواء يغير قسمه سواء كان مريض يعقده طب ميت هيشهد جنازته من الاول للاخر طب يعطس هيدعو له مظلوم هينصره يسلم عليه يجيب دعوته ويجيب حاجته يعني يكون معاه يكون جنبه اذا دعاه وقال له خليك معايا او احضر معي هذا الامر يكون معه ولا يقصر معه فحقوق عظيمة جدا وضعها لنا الشرع يعني لو التزم بها المجتمع المسلم لصالح حاله ولا تآلفت القلوب ولا اجتمعت على دين الله عز وجل. طبعا دي امور مهجورة وقليل من يفعلها قليل من يلتزم بها وان التزم بالبعض فتروح الاخر. طيب يقول بعد كده من الفوائد يعني حين يقع عليه ظلم تنصره وترده حقه سواء كان حق ماديا او معنوية. طبعا قلنا بيكون بقدر المستطاع، يعني هو يستطيع ان هو ينصر المظلوم، لا يقصر ابدا في نصرته. بلاش بقى السلبية اللي في المجتمع المسلم دلوقتي، ان خلاص كله بيهتم بنفسه ويشوف قدامه ناس بتتظلم، ممكن يشوف حد بيتضرب، ممكن يشوف حد بيتسرق، ممكن يشوف حد بيحصل له اي مصيبة، امرأة تستريح ولا كأنه سامع خلاص النخوة ذهبت. ومش هنقول نخوة بقى، هنقول يعني الدين ضعف جدا في القلب، حتى ان الانسان خلاص ما عادش يهتم ابدا بما يحدث حوله. المهم هو يعني يسلم بنفسه ويأمن على نفسه، وحتى لو قدامه مظلوم ويستطيع ان ينصره فلا يفعل ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه قال؟ ان هذا من حقوق المسلم على اخيه المسلم. ويعني إجابة الدعوة طبعا ده في مراعاة لمشاعر المسلمين وجبر للخواطر، فيعني يجيب دعوته وأيضا يسلم عليه ويبر قسم. توجيهات نبوية جميلة جدا، ويعني كلها صلاح لأمر الدنيا والدين. طيب، عندنا في باب كيف تشميت من سمع العطفة. عن أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل فحمد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. ثم عطس آخر فلم يقل له شيئا، فقال: يا رسول الله، رددت على الآخر ولم تقل لي شيئا. قال: إنه حمد الله وسكت. فسكت معذرة. قال: إنه حمد الله وسكت. شوفوا هنا بقى ايه اللي حصل. النبي في مجلس واحد، اثنين بيعطس، بس واحد منهم لما عطس قال الحمد لله، فالنبي ساعتها شمت هذا العطس وقال له ايه؟ يرحمك الله. تعالوا بالرحمة. فالشخص التاني بقى لما عطس لم يقل الحمد لله، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمته، لم يقل له يرحمك الله. يعني قالوا: يا رسول الله، طب انت يعني ده عطس وانت رددت عليه ودعيت له، اما انا فلم تقل لي شيئا. فالنبي وضح له قال انه حمد الله، هو لما عطس حمد الله، لذلك النبي دعا له وقال يرحمك الله. اما انت لما عطست فسكت، لم تقل الحمد لله، ف يعني لذلك لم اشمتك ولم ادعو لك. عشان كده بنقول اللي يعطس يقول الحمد لله بصوت مسموع، عشان يعني يتمكن المسلمين من ايه؟ الدعاء له وتشميته، حتى لا يفوته هذا الخير. لان هنا النبي وضحه، يعني الشخص اللي ما بيحمدش الله لا نقول له يرحمك الله، يبقى التشميت ده هيكون مخصوص لمين؟ بمن نسمع منه الحمد لله. وانا بقول لكم عشان في ناس بتحمد ربنا بس بسرها، لا، طالما انا في مجلس او معايا ناس فاسمعهم صوتي بقول الحمد لله بعد العطس، عشان او بعد العطاس، عشان هو الاولياء يقدروا يقولوا لي ايه؟ يرحمك الله. والحديث بيوضح من هذه النقطة يعني بجلاء. طيب، الباب اللي بعديه باب اذا لم يحمد الله لا يشمت. عن انس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت احدهما ولم يشمت الاخر، فقال: شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: ان هذا حمل الله ولم تحمده. نفس المعنى ونفس الامر بالضبط، لكن الحديث هنا تروي انس، وبيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما شمت احدهما، لما قال احدهما يرحمك الله ولم يقل للاخر، فالاخر اعترض وقال يعني دعيت ولم تدعو لي، لم تشمتني. فالنبي وضح قال: ان هذا حمد الله وانت لم تحمده. ومن طريق اخرى عن ابي هريره قال: جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، احدهما اشرف من الاخر، فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله ولم يشمته، وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشريف: عطست عندك فلم تشمتني، وعطس هذا الآخر فشمته. فقال: إن هذا ذكر الله فذكرته، وأنت نسيت الله فنسيتك. سبحان الله رد جميل جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني الموضوع بقى ايه، ان الاثنين قاعدين مع النبي وبعدين في واحد منهم اشرف من الاخر، يعني اعظم منزلة، مستوى الاجتماعي اعلى، مستوى المادي اعلى، يعني واحد يعني فقير وبسيط والتاني يعني افضل منه شوية واعلى منه، يعني له كلمة مسموعة، رئيس قبيلة، اي شيء من هذا القبيل له شرف يعني وجاه. فالاثنين عدسوا الشخص الفقير البسيط ده او العادي ده، والتاني هو له الشرف الشريف ده. طيب الشريف ده لم يحمد الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحمده، قالوش يرحمك الله. التاني لما عدس الاقل منه ده حمد الله، فالنبي شمته دعا له وقال يرحمك الله، فالشريف ده اعترض فقال له يعطست عندك فلم تشمتني، ما انا يعني لم تقل لي رحمك الله، وهو لما عطس شمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه رد جميل جدا، قال ان هذا ذكر الله فذكرته، يعني فشمته فعيكته قلت له يرحمك الله، استحق الدعاء لانه ذكر الله، وانت نسيت الله فنسيتك، يعني لم تحمد الله عز وجل لم تذكر الله فنسيتك، يعني لم اشمتك ولم ادعو لك لأنك لم تذكر الله عز وجل. طيب الحديث اللي معانا بعد كده باب كيف يبدأ العاطس. عن سلمة ابن الأكوع قال عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم. هنا الحديث ده بتوضحه احاديث اخرى وروايات اخرى ان العطس ده كان مقيد بثلاث مرات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له يرحمك الله في الاولى، وقال له في الثانية يرحمك الله، وفي الثالثة قال انما ايه انت مزكوم، او قال هذا مزكوم، او قال في روايات اخرى ان يعني ده من مرض. خلاص طالما تخلي بالكم يعني سبحان الله شخص لما بيكون عنده زكام فبيعطس ممكن يعني 10 عطسات ورا بعض مثلا، فكل ما يعطس بقى مش كل شويه يرحمك الله، لا هو لو هي عطسه واحده تاني اثنين، لكن اكتر من ذلك فالنبي قال هذا مسكوم، خلاص بقى يعني ايه لا يشمت، ده تعبان ده مريض، يعني انت انك لست ممن يشمت بعد هذا لان هذا الذي بك مرض. خلاص لان انت قلنا هو بيقول الحمد لله لان عطس نعمه من الله عز وجل تتزرع صحه الانسان، فالتاني بيدعو له بالرحمة، لكن هو لما هو مريض اصلا وبيعطف اكتر من عطفة فده مرض، فيعني يختلف عن الامر اللي من اجله يعني هيذكر الله ويقول الحمد لله والتاني يقول له ايه يرحمك الله. يبقى اذا العطس كل ما يعطف هيقول الحمد لله، ولكن تشميت العطس اذا زاد العطس ده عن مرتين المرة الثالثة فيعني خلاص ليس له تشميت، ليس له دعاء هو يرحمك الله، لان ده بيكون من مرض. طيب الباب المعنى بعد كده باب اذا عطس يهودي. حديث معنا عن ابي موسى قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ان يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طب سبحان الله عجيب جدا، هم يهود وبيكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا لا ده يعني احنا لا نؤمن به ولابد النبي يخرج منا وبيتحدوا نبوته، هم ليه بيروحوا يعطسوا عنده عشان يدعي لهم الا اذا كانوا يعلموا ان هو نبي من الله عز وجل، والدعاء ده هينفعهم يا كفر، ينفع اليهود يعني المغضوب عليهم، ولكن سبحان الله كانوا ايه يروحوا يعطسوا عند النبي يتعطسون يقعدوا يعملوا نفسهم بيه يعطسوا يتعمدون ذلك، حتى اللي يتعطسون يتعمدونها، واحد بيتعمد العطاس مش هو جاي له لا بيتعمدوا عشان ايه يعني يظهرون العطاس بالاتيان بصوت يشبهه او يعني يظهروا حركة معينة تدل على انه هو كده خلاص بقى بيعطس، يعني رجاء ان يقول لهم يرحمكم الله عشان ايه تعود عليهم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فانه يعني ان هم كانوا من جواهم باطنة يعلمون ويتيقنون من نبوته ورسالته، وإن كانوا أنكروها في الظاهر طبعا حسدا وبغيا من عند أنفسهم، هم عشان حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني طاردوا على نبوته عنادا وجحودا فلم يؤمنوا به، ولكن من جواهم من باطنهم داخلهم هم معترفين ومتيقنين يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ان ده النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بيروحوا يعني يعملوا نفسهم بيعتصوا عند النبي عشان يدعي لهم فتعود عليهم بركة الدعاء، طبعا جهل منهم ويعني سبحان الله قل تفكير ان الكافر كيف تعود عليه بركة الدعاء وكيف يدعى له اصلا يعني. فالنبي كان يرى منهم هذا الامر، بيجوا بقى يعملوا نفسهم بيعتصوا فيقول لهم ايه بقى صلى الله عليه وسلم، يهديكم الله ويصلح بالكم. هو لا يقول انا لهم بالرحمه لانهم كفروا، ازاي لهم رحمه؟ لا يدعو لهم بالرحمه لانهم مغضوب عليهم من الله عز وجل، يرحموا لما يؤمنوا ويدخلوا في الدين وفي دين الله، لان رحمه الله عز وجل هي فضل عظيم على المؤمنين ويستلزم دخول جنه الله سبحانه وتعالى، رحمه مختصه بالمؤمنين. ولكن هنا الدعاء ايه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، دعاء لهم بالهداية وبما يصلح البال من الهداية والتوفيق للإيمان، فإن هذا هو صلاح البال وراحة القلب إن الإنسان ربنا يهديه لدين الله عز وجل. طيب الحديث أو الباب اللي معنا بعد كده باب تشميد الرجل المرأة، والحديث اللي معنا عن أبي بكر قال دخلت على أبي موسى وهو في بيته ومعذرته هو في بيت ابنته أم الفضل بن العباس، فعطست فلم يشمتني وعطست فمتها فأخبرت أمي، فلما أن أتتها وقعت به وقالت عطستني فلم تشمته وعطست فشمتها، فقال لها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته وعطست فحمدت الله فشمتها فقالت أحسنت. خلي بالكم هنا يعني إيه أمر واضح جدا، قبل كان يعني فعل، ولكن هنا النبي الحديث اللي عندنا هنا إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه امر مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح الاول كان فعل النبي ان هو لما كان يشمت من يحمد الله ولا يشمت من لا يحمد الله، لكن هنا امر مباشر اذا عطس احدكم فحمد الله فشمته وان لم يحمد الله فلا تشمته، فيعني الحديث ده يوضح ما قبله. طب ايه القصه دي؟ ابي برده بيقول دخلت على ابي موسى، وأبي موسى كان في بيت ابنته هي أم الفضل، فأبي بردة عطس وأبو موسى لم يشمته، وبنت أبي موسى هي أم الفضل عطست فأبي موسى شمتها قال لها يرحمك الله، فأبي بردة ذهب لأمه وأخبرها. طيب قبل ما نتكلم في كده نقول ان ايه وعطست فشمتها، هو ده الشاهد عندنا من الباب اللي هو ايه تشميت الرجل المرأة، خلاص. فيقول ابي بردة فاخبرت امي، راح قال لها الموقف اللي حصل ده. مريم بتقول ايه؟ هل يجوز ان يجيب من شمت العاطس يهديك الله ويصلح بالك؟ طب احنا قلنا كده ان هو ده، ما هي دي الاجابة يعني؟ حد يقول لك يرحمكم الله تقول ايه؟ يرحمك الله تقول يهديك الله ويصلح بالك. طب حد حواليك يقول لك يرحمكم الله او يرحمك الله فهترد عليهم يهديكم الله ويصلح بالك، مش عارفه هي يعني هي السؤال عن اللفظ نفسه عشان احنا متعودين على يهديك ويصلح بالكم، ولا والفرق بينها وبين يهديك الله ولا ايه؟ معلش يعني يوضحوا السؤال لو هو كده. يعني هو لو شخص واحد هتقولي له ايه يهديك الله ويصلح بالك او يهديكم الله ويصلح بالكم بصيغه الجمع ما فيش مشكله يعني. المهم بس ايه اجابه الدعاء له اللي هو دعاء التشميد ده، اجابته بهذا الدعاء بالهدايه وصلاح البال. فاذا ما قلنا ابو برده راح يخبر امه ويقول لها ايه الواقعه اللي حصلت دي، ان انا كنت عند ابو موسى وبعدين عطست فما قاليش حاجة، جت بنت عطست قال لها يرحمك الله، فراحت امه يعني لابو موسى ايه وقعت بيه يعني وقعت بيه يعني ايه يعني اتضايقت منه وعاتبته على ذلك وقالت له ليه ما فعلت هذا مع ابني، والكلام هنا واضح، قالت ايه عطسني فلم تشمته، يعني ابني عطس وانت ما قلتوش يرحمك الله ما دعيتلوش. ولما الامرأة عطست اللي هي ام الفضل شمتها، فرد عليها بقى بالحديث الواضح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه وان لم يحمد الله فلا تشمتوه، وقال لها ان ابنك عطس ولم يحمد الله فلم اشمته. ويعني هي المرأة عطست لابنة ابي موسى فحمدت الله فشمتها فقالت له احسن. هنا بقى يعني اخبار الولد امه بما يجري معهم امور واهتمام الامهات بشؤون ابنائهن، يعني هنا ابو برده راح يقول لام الموقف وتقول لها اللي حصل ما حدث له شيء يعني ضايقه شيء يعني اثار انتباهه، فراح ذهب اليها وحكى لها واهتمت، مش قالت له خلاص معلش ما تركزي يعني مش لا، اهتمت وراحت تشوف طب ليه حصل كده اهتمام، وراحت عاتبت ابي موسى وده يدل على المعاتبه او الاستفسار عن بعض الامور الاجتماعيه اللي هي في الصله بين الناس يعني ابقاء للصله والموده. ف يعني ابو موسى وضح لها توضيح شافي في الامر، ولما فعلا وضح لها وقال لها ان هو عشان يعني لم يحمد الله فلم اشمته، فقالت له احسنت، لانه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم واوضح لها الامر جليا. طيب احنا كده نكتفي بهذا القدر، خلاص كده الموضوع اللي هنتكلم فيه اكتمال، هندخل في موضوع اخر ان شاء الله المره الجايه. هتذكروا بقى الاحاديث دي، خلينا كده تيجي البدايه طيبه كده من اول الترم كده الامور تبقى سهله وهينه علينا كلنا. ادينا قلنا ذكرنا اكثر من حديث هتذكروها، والمره الجايه ان شاء الله لو في سؤال مش المره الجايه يا ريت لو حد عامل سؤال يبعتهولي ان شاء الله تعالى، بحيث ان انا لما ادخل المره الجايه في بدايه المحاضره اجاوبكم عليها. نصيحه لكم لما تيجي تذاكروا رتبوا الاحاديث ولخصوا الامور واكتبوا رؤوس المواضيع، مهمه جدا ما تكتفوش بان الاحاديث كده موجوده عندكم في الملزمه، لا ده عندك مثلا عنوان واحد تحتيه كذا حديث، فانت هتنسقي الامور دي مع بعض عشان لما تيجي تذاكري تبقى الامور يسيره وسهله وفعلا يبقى يعني تفهمي جيدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.